سائل يقول: ما هو أنفع كتاب يتكلم عن الصوفية ويبين ما هم عليه من الخطأ والضلال؟ مجموع شيخ الإسلام، مجموع الفتاوى قسم التصوف، هذا مهيب جدا ومؤصل. وكذلك فيه كتب قديمة وحديثة عن الصوفية وعن فرق منهم كثيرة، منها الرد على ابن الفارض في تائيته للبقاعي، عليه تعليق للشيخ عبد الرحمن الوكيل من أنصار السنة في مصر، وكتاب له آخر لعبد الرحمن الوكيل، هذه هي الصوفية، أيضا مفيد جدا لأنه عايشهم وعرفهم وعاصرهم. وكتب كثيرة في بيان الصوفية، فيهم رسائل جامعية، والشيخ تقي الدين الهلالي المغربي له رد على التيجانية اسمها الهدية الهادية، وفيه كتب كثيرة. نعم. وكتاب للشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله، لكنه صغير، يعني رسالة في بيان حقائق التيجانية، لأنه أيضا عايشهم هناك. نعم.